وتقول أين توضع الأظافر بعد تقديمها وهل يجوز رميها في سلة المهملات؟ نعم، إذا قلنا أظافره يرميها في سلة المهملات لا حرج. الحمد لله. أو قص شاربه يرمي كذلك، ومن رواه في هذا أو قص عانته كذلك، إذا رماها في تمامه لا حرج. بارك الله فيك. فلا حرج. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.